ما معنى شائع؟ هل يمكن ان تشتري نصف هذا الابريق؟ نبدأ اصل لك يا من فوق من تحت ارضي، لا يمكن ان يشترى نصف ابريق معين لانه يفسد في القسمة، لا بد اذا من خلطة شيوع. انت لك نصف هذا الابريق مشاعا، كما يؤخذ احيانا في بعض الاراضي قبل ان تقسم من اي منطقة انت لك في الارض، من الجهة الشرقية ام الغربية، على الطريق ام في الداخل، لا، في كل ذرة من ذرات هذا البستان وهذه الارض. اذا كانت الخلطة خلطة شيوع قيمته 200,000 ليرة سورية، هذا البستان انت اديت 100 وانا اديت 100، صارت الخلطة تسمى خلطة شيوع لك في كل ذرة منها، ولا تصح خلطة تعيين في هذه المسائل. اشتركت انا وياك بسيارة، انا بقصر لك اياها بالطول او من قدام من وراء، يمكن هذا سيف من قصه؟ لا يمكن. هنالك اشياء لا يمكن قسمتها، لا بد ان تكون في خلطة شيوع. كذلك لو جاء بعض الناس، هذا قدم مال وهذا قدم مال واشتروا غنما، هذه الخلطة ما اسمها؟ خلطة شيوع. فاذا مات شاة او ولدت شاة، لا يقول احدهما والله هاي الشاة اللي ماتت تبع شريكي، ولما بتولد بقول هي تبعي، لا، لا يقال في ذلك. التي ماتت لنا علينا والتي ولدت لنا، هذا ما يسمى خلطة الشيوع. فاما خلطة الاعيان، انا قدمت نوعا من الغنم وهو قدم نوع اخر من الغنم، وعند ذلك خلطناهما مع بعضهما فصارت الخلطة خلطة اعيان، كل ذلك بشكل واحد كما في خلطة الجوار تمام. اتبع الشيخ الكلام فقال: هل هذه الخلطة فقط تكون في الحيوانات مثلا في الغنم او في البقر؟ لا، هذا ايضا قال تتمة: الاظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعروض التجارة باشتراك او مجاورة كما في الماشية. يعني عندما نريد ان نشترك مع بعضنا البعض، سواء في عروض تجارة حطينا مع بعضنا البعض اشياء، انت جعلت كتب وانا جعلت كتب، انت حطيت مسجدات وانا حطيت مسجدات الى غير ذلك، هذه عروض تجارة، هل نختلط مع بعضنا البعض؟ فاذا بلغت نصابا زكينا، واذا لم تبلغ كل واحدة منها نصابا لكنها كانت في خلطة، في الجمع صارت نصابا نزكي ايضا. نعم، نفس الشيء يكمن في مسألة عروض التجارة، وكذلك في مسألة الزروع. لم يبلغ زرعي 5 أوسق ولم يبلغ زرعك 5 أوسق، قال لا، كثير ناس عاملين مزارع، هذه المزارع مع بعضهم البعض، يا اخي والله انا ليس عندي قدرة ان احط ناطور مثلا لوحدي، 3 مزارع بيحطوا ناطور واحد بيزرع لهم وكذا، فلما بعد ما خلص مثلا لم نوع من الحصاد، فلو زرع قمحا فجمع هذا القمح مع بعضها البعض، كان يسقيهم بماء واحد وناطور واحد والى غير ذلك، فهل يخرجان كل واحد لحاله؟ ليس عليه زكاة. فاذا اختلطوا مع بعضهم البعض، مع بعضهم البعض في الثمر، فهل عليهم زكاة؟ نعم، عليهم زكاة في خلطة هذه الجوار مع بعضهم البعض. يعني قد يقول قائل انه كل اللي طلعوا عندي انا 400 كيلو قمح، ايه 400 كيلو قمح ما بيطلعوا 5 اوسق، وجاري طلع عنده 400 كيلو قمح، الان صاروا فوق 600 تقريبا، هو المقدر ب5 اوسق، صار على هذا زكاة وعلى هذا زكاة. ما هي الشروط؟ قال: بشرط ألا يتميز الناطور وهو حافظ الزرع، والشجر والجرين، وهو أيضا بدنا نحط مثلا، بتعرفوا بالقرى بيحطوا مكان بسموه البيدر، يعني البيدر الذي يحصد عليه، والمكان الذي يجمع فيه الثمر، والمكان الذي تصفى فيه الحنطة إلى غير ذلك. قال: وهو الجرين، وهو بفتح الجيم موضع تجفيف الثمار، والبيدر، وهو بفتح الموحدة والدال المهملة موضع تصفية الحنطة. وفي